قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والنوع الآخر سلوكي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا للنفاق علامات أيها الإخوة الأحباب، نستطيع أن نميز بها المنافقين من غيرهم. أولها الكذب في الحديث، إذا حدث كذب، والكذب صفة ذميمة إذا توفرت في الإنسان سقط من أعين الناس، بل سقط من عين الله سبحانه وتعالى فاستحق العقاب منه. قال تعالى: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أكثر من 280 آية كلها تتكلم عن الكذب وتبين عاقبة المكذبين. لذلك نجد أن الكذب يقترن بالنفاق والفجور، وقد يوصل، بل هو يوصل صاحبه إلى النار. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهذا طرف من الحديث، يقول: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. وإسلامنا يأمرنا بالصدق، ويعلمنا كيف نكون رجالا نقول كلمة الحق ولو كانت على رقابنا، لا نخاف في الله لومة لائم. بل أن ديننا الإسلامي الحنيف يضع البشارة ويضع الفوز العظيم لمن يقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. فهذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. وعندما تجبن الأمة وتخاف من قولة كلمة الحق، وتخاف أن تقول للظالم يا ظالم، وللفاسق يا فاسق، وللمستبد يا مستبد، فإنها أمة قد تودع منها، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، فما أكثر الظلمة جبناء. والعلامة الثانية من علامات النفاق هي نقض العهد وإخلاف الوعد، وإذا وعد أخلف. ونقض العهد وسيلة من وسائل المنافقين الذين يعطون الناس من طرف اللسان حلاوة، وإذا وصلوا إلى ما يريدون نكثوا بعهودهم. وهذه صفة أكثر ما تنطبق على المسؤولين وعلى الحكام في البلاد العربية والإسلامية. قبل أن يصل إلى الحكم تجده يخطب الخطابات الرنانة التي تذيب مشاعر الناس وتجعل الأمل يشع في نفوسهم، فإذا وصل إلى الحكم نكث وانقلب على عقبيه وصد عنهم صدودا كبيرة. ويورد ابن كثير في تفسيره بالجزء الثاني حادثة عن ثعلبة بن حاطب، وقد كان رجلا فقيرا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون صاحب مالي. قال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كل لا تطيقه. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون صاحب مال. قال يا ثعلبة أفلا تريد وتحب أن تكون كما كان أو كما أنا؟ والله لو أمرت الجبال أن تسير معي ذهبا وفضة لسارت، ولكنني لا أريد ذلك. قال والله يا رسول الله لئن آتاني الله مالا لأصدقن ولا أعطين كل صاحب حق حقه. فقال اللهم ارزق حاطب مالا، فرزقه الله مالا، فاغتنم غنما، فنمت هذه الغنم كما ينمو الدود، فضاقت به المدينة، فخرج إلى أطراف المدينة يرعى الغنم. فكان ثعلب يتأخر عن الصلاة فلا يحضر مع الجماعة إلا صلاة العصر وصلاة الظهر، وبعد ذلك ترك صلاة الظهر والعصر وأصبح لا يأتي إلا الجمعة، وبعد ذلك ترك الجمعة. فلما نزلت آية الصدقة والزكاة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليأتوا بالزكاة من ثعلبة. فلما قرأ كتاب محمد صلى الله عليه وسلم قال والله إنها الجزية وإنها أخت الجزية، فرفض أن يدفع الزكاة. أين العهود؟ أين المواثيق؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى به قولا لا إلى يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكم هم الذين يملكون الأموال في هذه الأيام ويبخلون أن ينفقونها على الفقراء والمساكين، وتجدهم في المقابل أكرم الكرماء في إنفاقها على فروج العاهرات الداعرات وعلى موائد الخمور والقمار وإلى السفر إلى بلاد الغرب للتلذذ بالنساء. ومن صفاتهم ومن علامة المنافقين وعلاماتهم أيها الإخوة الأحباب الخيانة، وإذا اؤتمن خان. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله لا يحب الخائنين، وقال جل في علاه إن الله لا يحب كل خوان كفور، ويقول عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. والمنافق يخون الأمانة ابتداء كما بينها الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويخون عقيدته. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال قتادة نزلت هذه الآية في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين. والمنافق يخون العرض ابتداء بالنظرة الحرام. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس هذا الرجل يدخل إلى البيت وفيهم امرأة حسناء، فإذا غفلوا عنه نظر إليها، وإذا انتبهوا إليه قض بصره. والمنافق يخون العرض بالزنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وجاء في حديث رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل قال فيه فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال نساء ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا من شدة حره. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنات والزواني، والمنافق يخون الأخوة. قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويكون العكس، يكون شديدا على المؤمنين رحيما على أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى الذين قدمهم، وللأسف الشديد كثير من الناس في هذه الأيام على المسلمين وقلدوهم، حتى أنه في مدرسة رؤي أن هناك ابنتان ترتدين الصليب، مسلمات يرتدين الصليب تغليدا للغرب. بل أمر من ذلك أن كثيرا من الناس في هذه الأيام يقولون لا نريد أن يعود الأقصى، ولا نريد فلسطين أن ترجع. بل الأدهى والأمر من ذلك أن كثيرا من الناس اليوم إذا عرض التلفاز اليهود وهم يضربون المجاهدين في فلسطين صفقوا وهتفوا لليهود. نعم، صفقوا وهتفوا لليهود، فهل هناك نفاق أوضح من هذا النفاق؟ فالمنافقين خطر على المجتمع أيها الإخوة الأحباب، وقد أجمع العلماء على أن المنافق أخطر من الكافر، لأن الكافر كفره واضح ويستطيع الإنسان أن يتقي شره، ولكن المنافق يجتمع مع المسلمين في صلاتهم وتجمعهم، ويجتمع مع الكافرين ويكون ضدا للإسلام والمسلمين. ولما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين أن المنافقين خطر ودمار وخراب للبلاد التي يعيشون فيها، فقالوا له يا عمر أتخرب البلاد وهي عامرة؟ قال نعم، إذا علا فجارها على أبرارها وساد القبيلة منافقها. انظروا حولكم من الذي يعلو في هذه الأيام، إنهم الممثلين والممثلات، المغنيين والمغنيات، الساقطين والساقطات، فهل هؤلاء أبرار أم فجار؟ انظروا حولكم من الذي يسود المناصب ويعتلي كراسي الحكم غير المنافقين الذين يمسحون الجوخ للحكام ويتملقون، فكيف لا يكون بعد ذلك خراب ودمار؟ أسأل الله لي ولكم العافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، ولكي نحذر المنافقين لا بد أن نتعرض لسماتهم ونفضحهم ونتقي شرهم. فبالإضافة إلى العلامات التي ذكرتها من كذب الحديث وإخلاف الوعد والخيانة، فلهم سمات، وأول سماتهم التثاقل عن أداء الطاعات، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى إذ قال في كتابه الكريم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد فضحهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما بها من أجر لأتوها ولو حبوا. انظروا إلى صلاة الفجر تعرفون الحقيقة. وكذلك من صفاتهم أنهم كثير القول قليل العمل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك من سماتهم الاستهزاء بأولياء الله وعباده والسخرية منهم. تصدق عبد الرحمن بن عوف ب4000 درهم فقال المنافقون والله ما تصدق إلا ريالا. وأصاب أحد الأنصار صاعين من تمر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صاع أتصدق به لربي وصاع أعطيه عيالي، فقال المنافقون: والله إن الله غني عن صاع هذا. فلا يعجبهم كثير ولا يعجبهم قليل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وكذلك من سماتهم عدم الثقة بنصر الله والتشكيك في دين الله سبحانه وتعالى، عدم الثقة بنصر الله والتشكيك بالإسلام ودين الله سبحانه وتعالى. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قصور الروم سوف تفتح، استهزأ المنافقون فقالوا: هيهات هيهات. وما أكثرهم في هذه الأيام، ما أكثر المشككون بدين الله، ألا إنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولننظر حولنا لنعرف حقيقة هؤلاء المنافقين الذين أصبحوا هم أسياد القوم في هذه الأيام، وصلوا إلى الإعلام وإلى الصحافة فسخروا أقلامهم للنيل من الإسلام ومن المسلمين. ولا تقوم الساعة حتى تختل الموازين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء والله هذا اليوم الذي يصدق فيه الكذاب ويكذب فيه الصادق، ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين، ويتكلم التافه في أمر العامة ليحل مشاكلهم، وإذا به يعطي السموم والفساد والانحراف للمجتمع. وصدق عليه الصلاة والسلام عندما قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. ما أكثر التافهين في هذه الأيام، وما أكثر الرويبضة في هذه الأيام الذين تكلموا وآذوا المسلمين وتعدوا على حدود الله سبحانه وتعالى. فلقد نشر في جريدة من جرائد الكويت في يوم السبت الماضي الموافق 4/1/92 في العدد 6724 وبالتحديد في صفحة رقم 11، عندما قام أحد هؤلاء الرويبضة التافهين واعتدى على حدود الله وعلى شرع الله وعلى حكم الله. والذي يميت الإنسان قهرا أن هذا الكلام ينشر ويكتب في بلاد تدعي أنها سوف تطبق الشريعة الإسلامية. هذا المجرم الأفاك الأثيم الذي اعتدى على حدود الله سبحانه وتعالى، لأن مسيلمة الكذاب عندما منع الزكاة حكم عليه بالردة فنال جزاؤه واستؤصلت شأفتهم. فماذا نقول في هؤلاء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا نقول في هؤلاء الذين لا يريدون حكما لله ولا يريدون شرعا لله ولا يريدون للإسلام أن يتطبق في الحياة ويطبق، ولا يعرفون قيما ولا مبادئ ولا أخلاق؟ واسمحوا لي أن أؤذي مسامعكم ببعض ما كتبه هذا الأثيم. اسمعوا ماذا يقول، وهو عندما بدأ هجومه على الإسلام عنون له باسم الإخوان المسلمين، ونحن نعرف ماذا يقصد من وراء اسم الإخوان المسلمين. جعلهم شماعة وتبريرا لموقفه حتى يضرب بالإسلام باسم الإخوان المسلمين. نعرف حقيقة هؤلاء الخبثاء كيف يفكرون وكيف يدسون على الإسلام. اسمعوا ماذا يقول أيها الإخوة، يقول: فهل يستطيعون أن يحكموا في القرن العشرين بأساليب العصر الحجري. ماذا يقصد بالعصر الحجري هذا؟ أتظنون أنه يقصد الإنسان الأول الذي لا يجد قماشا يضعه على جسده؟ لا والله، إنما يقصد بالعصر الحجري هو عصر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن محمدا كان عقله متحجرا، ويعني أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسلمان كانوا متحجرين، وأن القرآن الذي نزل أخرج الناس من النور إلى الظلمات. اسمعوا ماذا يقول، يقول: فهل يستطيع أن يعيشوا بأساليب، أو يريد أن يعيشوا بأساليب العصر الحجري، وأن يطرحوا طريقة حكم ذات برنامج ومبادئ وأفكار تواكب الحياة العصرية؟ يعني أن الدين الإسلامي ليس عصري ولا يصلح أن يطبق في هذه الأيام. واسمعوا ماذا يقول أيضا، يقول: إن بداية حكم هؤلاء هي بداية نهايتهم، وهو يقصد بداية نهاية الإسلام. نعم، يقصد نهاية الإسلام، يقول: لأنهم غدا عندما يجلسون على كراسي الحكم سوف تصيبهم الدهشة، لأنهم سيجدون أنفسهم لا يكادون يفهمون مما حولهم شيئا. الله أكبر، الذين يحكمون بما أنزل الله لا يكادون يعرفون مما حولهم شيئا. وأنا أوجه له الخطاب وأقول له: وهل حكامك الآن الذين يحكمون الدول العربية والإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، هل يفقهون شيئا من أمور الحكم؟ أم هم دمى تلعب بهم أمريكا كيف يشاءون، كما يلعب بك أسيادك يا ذنب؟ ثم اسمعوا ماذا يقول، يقول: ولا بد أن يسقطوا، ولكن بعد أن يدمروا كل شيء، أي بعد أن نصبح من سكان الكهوف. ويعود مرة أخرى إلى عصر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن أصحاب محمد كانوا يعيشون في الكهوف وفي غياهب الظلمات. أين يطرح هذا الكلام؟ يطرح في بلد تدعي أنها سوف تطبق الشريعة الإسلامية. واسمعوا يا أخوة ماذا يقول، يقول: والجماهير العربية لن تستيقظ إلا بعد أن تلهبها سياط هذه الجماعات، إنه يطعن في القصاص وفي الحدود. ويومئذ تكون النهضة العربية نهضة صحيحة، ويومئذ لن يستغل أحد الدين في مجال السياسة. وأنا أقول له: نعم نعم، لن يأتي بعد ذلك اليوم أحد يستغل الدين باسم السياسة. تطعن بالإسلام وبالقصاص وبالحدود، تظن أننا لا نفهم كيف تطبق الحدود، ولكن أول ما تطبق الحدود سوف تطبق على هذا وأمثاله، وسوف يجلدون بالسياط على رؤوسهم حتى يخرج النتن الذي يملأ عقولهم والأفكار المرتدة. واسمعوا ماذا يقول، يقول: نتوق إلى عهد ما بعد الإخوان المسلمين، وكما قلت جعلهم شماعة حتى يبرر لنفسه، يقول: لأنه العهد الذي ستأتي بعده النهضة الصحيحة، ولا ندري إن كان ذلك يعد بلاء قطر عربي واحد أم بلاء أقطار عربية عدة. أقول له: أبشر أبشر، فإن المسلمون قادمون، أبشر، فإن أصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة سوف يعتلون مناصب الحكم إن شاء الله. واعلم أن الدين وأن المستقبل لهذا الدين رغما عن أنفك وعن أنف أسيادك، لأنها هذه حقيقة يبينها الله سبحانه وتعالى. سيأتون إن شاء الله يحكمون فيهم حكم الله، ويقتلعون كل الطواغيت التي ترفض أن تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثم يتابع فيقول: ولكن الذي ندريه أننا سوف نضحي كثيرا قبل أن نصل إلى شاطئ الأمان. نعم، يريد أن يصل إلى شاطئ الأمان، ولكن بعد أن يضحي كثيرا بتنحية حكم الله سبحانه وتعالى، ليصل حبيب ميشيل عفلق إلى شاطئ الأمان. ثم يختم مقاله ويقول: ولله في خلقه شؤون. نقول: نعم، لله في خلقه شؤون عندما خلق أغبياء مثلك حتى يكونوا عبرة لغيره. أين يصدر هذا الكلام يا أخوة؟ في إسرائيل؟ في روسيا؟ في بلاد الكفر والإلحاد؟ لا والله، في بلد المسلمين، وفي زمن بعد أن أنعم الله علينا بالتحرير وأنجانا من ظلم الطغاة والطواغيت، يأتي أمثال هذا التافه. والله مصائب يا أخوة، كيف نأمن غضب الله؟ هذا يطعن بالإسلام وغيره يتكلم ويستهزئ بملائكة الله سبحانه وتعالى، وهذه أخرى تتبجح وتقول لمن منع النقاب أهديك قبلة على جبينك. في الصحافة أين نعيش نحن؟ ما هذا التردي؟ أين المسؤولون لا يوقفون هذه المهزلة وهذه المصائب؟ ثم يخرج علينا بالأمس كبيرهم الذي علمهم السحر ليأتي ويطعن في الإسلام مرة أخرى. أقول له اذهب إلى بلدك أولا ونظفها من الدعارة والفساد والانحلال والمخدرات، ثم تعال إلينا لتنظر في بلادنا. تكلم الرويبضة ونطق التافهون، وهذه علامة من علامات الساعة. وهل هناك نفاق أكبر من هذا النفاق؟ ما قدر الله حق قدره والله يا أخوة، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ما قدر الله حق قدره؟ ما موقفنا نحن أيها الإخوة الأحباب من هذه الجرائم؟ يجب على كل مسلم منا صالح يأتي ليركع في بيوت الله أن يكون له موقف. وأعرض عليكم بعض الأمور التي يمكن أن نوقف بها هؤلاء عند حدهم، وأولها مقاطعة هذه الصحف التي تعتدي على حدود الله، ولا نشتريها بأموالنا لنروجها، فإذا قاطعناها سيعلمون حقيقة الكلام الذي يلقونه ويؤذون به مسامع الناس ويعتدون به على حدود الله. ويجب علينا أن نطالب الطيبين من أصحاب المحلات وإدارات الجمعيات أن تمنع مثل هذه الصحف. وأني أشكر الجمعيات التي منعت صحيفة من الصحف أن تدخل إليها، وهي جمعيات كثيرة، نسأل الله أن يكثر من أمثالهم. وكذلك يجب علينا أن نفند أكاذيبهم في المجالس وفي الديوانيات وفي الأماكن العامة حتى يعلم الناس حقيقة هؤلاء. ويجب علينا أن نكتب الرسائل ونتصل بالجريدة نفسها حتى نوقفها عند حدها، ليعلموا أن شعب الكويت يغار على حرمات الله ولا يرضى أن تنتهك حرمات الله ويتعدى على حكم الله في بلاد الإسلام. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المؤمنين المخلصين، وأن يبعدنا عن النفاق والمنافقين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بمنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم عليك بهؤلاء المنافقين، اللهم عليك بهؤلاء المنافقين، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا وارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم وفق الطلبة الذين يمتحنون في هذه الأيام، اللهم افتح عليهم ووفقهم يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.